صار السمسار هذا له 50 مليون وذاك له 20. ها أضعاف. أحسن الله إليك. ما يفرق في هذا بين كون الإنسان جاهل بمثل هذه الأمور ولا يدرك الأقيام أصله ما بذل شيء، كسبان ما منحة، قال طب جاهلي وصف لي 20 في السيارة. إذا كان جاهل بأسعار السيارات ولا يدري فاستغل هذا سذاجة. لا هو كسبان بالخمسين، باعها ب70 على كل حال بطريقته ومهارته، او ان شاء الله يمكن بغشه وخديعته له ولا ماله. لو قلنا هذا سعر السوق لكن هذا جاهل. احسن الله يديك. المقصود ان الجمهور على انه ليس له الا اجره المثل، لان الاجره مجهوله في صوره العقد، الاجره مجهوله، فليست الاجاره صحيحه، وإذا كانت غير صحيحة يرجع إلى أجرة المثل. إجارة مجهولة، هي جعالة ما تضر فيها الجهالة، جعالة لا أجرة. ولذلك قالوا العقد باطل لأن الأجرة مجهولة، ويرجع إلى أجرة المثل بدلا من يأخذ كم. ها؟ لا لا إجارة نزلوا على إجارة حتى في صحيح البخاري منصوصة. المقصود أنه بدل من يأخذ 2.5% يأخذ كم؟ 250%. نعم. ها؟ المسلمون على شروطه خلاص، هو يبيها المبلغ جاب له المبلغ. ها؟ عامة أهل العلم على خلافه. إذا كان الغبن في البيع يعني يرد به البيع، هذا من باب أولى. أحسن الله إليك أن يرد به. كان الغبن ظاهر. صاحب الأرض الممنوح له الأرض ما توقع أنه يجي 20، لأنه جاهل بالأقيام. أحسن الله. ما له أرض إلى الآن، فذاك سعى بتطبيقها في موقع يستحق وباع بهذه القيمة. شلون؟ منه؟ أي؟ لا نقول له أجرة المثل لأن الأجرة مجهولة، نفس الشيء. وكان للمزارع أجرة مثله، وكذلك يبطل إن أخرج المزارع البذرة، يبطل العقد إن أخرج المزارع البذر، ويصير الزرع للمزارع وعليه أجرة الأرض. يعني تفريع عن القول السابق، إذا كان البذر من رب الأرض. إيه؟ اشترطنا أن يكون البذر من رب الأرض، يبطل إن أخرج المزارع البذر، لأن الأصل أن يكون على رب الأرض. وتصير الزرع ويصير الزرع للمزارع، لماذا؟ لأنه نماء ماله، نماء البذر، فهو له وعليه أجرة الأرض. لكن على القول المرجح الذي سمعناه في كلام شيخ الإسلام، المزارعة صحيحة والزرع على ما اتفق عليه. يقول: وقد بسط الكلام على هذه المسائل في غير هذا الموضوع، وبين أن المزارعة أحل من المؤاجرة بأجرة مسمات،